حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله. قلت لك عادي لو لا تفكي مسألة رجوعي للبيت دي حرمها وان منه رجوع الموية للقزازة المكسرة. أنا قراري خلاص اتخذته وما عاد لان ده ترى زولو نجع زولو ضرب الدنيا. أرجع يا مرة أرجع على بطن البيت بدل تباريني كذب الحلة وشاب كاني أرجع على البيت يا حبيب قشاي وفايتنا لمنو يا عشاي عشاك حرمتاني كانت تقابليه في الألفية الرابعة. يا ولد امك يا مديفه انا ما قادر اجري وراك ما تلتع كلم رويجري ورحيح ما عندي ترى عايز هاتي نورمان وشاني بقى دقيق من المباصره والنظمي معاك. اسمع كلام عديلة هيا عدلان اتلوم تسمع كلام عديلة انت هيا ولد امي الدنيا دي ترى هو حاله كلها ظروف ومشاكل وكلها خوف الا بتعدي يا عدلان. ارجع اخوي ارجع لبطن بيت العدلان هاي وزي ما عشنا زمان بنعيش ونتقاسم الحلوه والمره مالك يا عدلان يا دم المرة. يا مره بتكذب عليه والله بتكذب عليه رقبتك الحلوه تقاسمناها 200 تقاسمناها في يوم عرسنا ذات والنسوان يغنن هوي لي هوي لي عدلان العريس يا الله تم لي في ذمتك دي يا عديله ما جات كتاحة ورتينا بقته لفحني باب الزنك لا من سوالي ارتجاج في المخير ورقدت في الاسبتالية 3 شهور الحلوة مكان وين يا بتبو ارجع قلت لك ارجع علي بطن بيتك وقولي عدلان ربنا يكتب سلامته ويجيبه سالم وغانم ارجعي هاي لقيني يا ودومي تعبت كده وكان وردني مسافر وين وردني ماشي وين يا عدلان والله حرم حرم عادي لغير الحدود ما بقيف في لوري في قطر في حنطور في طنافور وبعد كدي أمانة الغربة ما جاك زول القنبو برازيل والله جمل ذات والله تور الدومينيكان البوسنة الهرسك صربيا السفلى فلطة العليا بس ما حد ما ترسى ترسى واضح حرد عليك والله يظنك بتهضر عدلان جاتك حمى عدلان عين ليه حديد يا ودومي كدا قف لين نشاور عليك الله كدا يظهر أمو يا أخويا قف نشاور يا ودومي ما بقيف عليك الله بتشوره ما خير بقيف لي يا عدلان ما بقيف قلت لك يا راجل أجيب ما بقيف ما بقيف ما بقيف نحجن دي اخواني فات وراح الضار في البيوت انا مروت لحق ليهم ما عندي كر عليك يا عديلة كر عليك يا عديلة وكر علي حظك وكر على يومك ان شاء الله يا اخواني بقول القلب ان شاء الله العين بتشوفوا القلب بقول لي تاني ما بتلاقيه وقمت الفجع دي قومت مودعة عديلة يا حليلك يا عدلة يا حليلك يا ود أمي وتمهل عليك البيت مطمنا ومفرعنا انت لعمرك ما ضقت الفرح ولا عرفته ايدك الممدودة لينا وهي فاضية عالم الله وشاهد بنشوفه ملانا عشان اشوف عدلان مو بالعين بلقتي بعد الآن لا حول ولا قوة إلا بالله ما يا أخوان الجيم بقى خطف الوش الليل تفارقوا الصباح فريد أهمين جد حوة الله وقابط فاطي سطر والكلام كتير سلمنا ونجينا يا رب العالمين سلمنا ونجينا عبد الله يا أبوي كيف أنت عم عبد الله حبابك حبابك بارك الله جيتك عدلان سافر عدلان فات البلد وقال تاني مو راجع الحقوا عم عبد الرافع الحقوا يا اخوي وحليب عليه ورجعوا لي بطن بيته رجعوا البيت ايوه رجعوا البيت عشان يذوبي ويسوي فيه سافرنا صعيد وتالي قمنا خترنا اهل الدوبي الرجعه هذا بيتي بالصاح ولا بالقضيه ارجع وبعد ما الحق ربع وقيت الشايل بفك ما غريفته الرجعه ما في تالي الرجعه في ايدك انت بس وفي ايد عمك عبد الرافع في ايدك انت دي ابدي عشان اذا احنا عديل ايش فيه غير اصابعين ينفكن ويشبكن من الحسره والندامه حريط الامر كان فيه عديل الامر عندك يا بنتي زي ما قلت لك وكان بدي اسمي الحي عبد الرافع عمكم جيبين كله من الطب. عمي جيبين قال لك شنو عمي عزيزة بنت أخوي دي الحق عندها وحرم كثير. أنت أنا دي؟ الحق ده بيعيها بنتي ورجع بولي ذاتك بقم البيت وأمني مستقبلكم بليت. قالوا ليك المرأة عندها ورثة ومال النار ما تأكلها إلا نية سودة وغتيتة وساكتة سائلة من الموضوع ده كشفوا عمها بجيبين. أجي يا أخواني قالت يا عدلان الله بريدك بدل ما مسافر تسكها بالقرش والقرشين تقبل عليك بالملايين. وهلا رجع البيت حلف لي حاج عبد الرافع وقال لي اتناولوه منسي خلوري مثل العبلان. اها مما سمع بالموضوع ده وقالت كده لمت فيه ومفرحينا. ما بصدق ما معقول عادي لقيتي احسن ملا عادي لقيتي احسن زول لكن ما له حق له حق يشكرها المرأة ام خطوة سمحة وبخيتة من يومها بتغير حياة راجلها. قصدك شنو يا حمدان؟ قصدي انت ورثتك معاني شوان وينها والله يا عادلة ده خلت التاريخ من وسع أبوابه. وبعدين ذاته هو شيء عجيب أول مرة أشوف لي زوجة بتقول ما بتقول نجيب. هيا حمد يا ود أمي الناس عاد ما تساعد وين ما يهد تساعد في الدنيا دي ساعدوا عاد لكن شنو التعتيم العاملين على الموضوع ده يا اخي حرب النجوم ما بسرية دي يا اخي من زمان ما كانت اقول لي وارسين ومغندلين ولا عين الحسن في عود. والله يا حمدو كان جايب خبر الجاز ترى خبرا جابوا عمي بجيبه باقي الورثات والتركات دي بعرفه هو عاد مو كبير. يا عليلة العبد لله وضعه كيف العبد لله ده منو ده ها؟ نعلك انت والله اخواني حاسب روحك مع الوراف براد عارف عديلة حمل ذاتهم بالمناسبة مستواي مو حدا انا برضه بالقليل برضه بالقليل حاجة بس معقولة قدر التعيين كويس الواحد ذاته اقول لك شنو الواحد يرتاح من كلام الناس يا اخي عرسكم بتين عرسكم بتين عجزتوا ليك وانت وعاد لا هاي الانسان الاول اتكلم بالاصالة عن نفسك وما تتكلم بالنعمة عن الاخرين. انا والله عادلة دي يا دابي في مقتبل شبابي وعلى حسب شهادة التسنين انا من مواليد 1 يناير 1953 النصيحة دي ما عارة. الله يا عمي بجيبين الواحد ما عارف يبتدي من وين المشاعر ذاتها خلي بالك فايضة والنفسانيات في الحنان ويعني عديلة ذات الحرم المصوم ما شاء الله مرة والله عليها تكل بشوشة وخدومة ورؤومة ولما يعني تقول لك عمي بجيبين حرم الكلام كمل والله وعندها ليك يعني معزة فطرية والله أنا ذاتي والله عندي يا زول اتكلم بالواضح وريني جاييني في البيت وجاييني في البيت وبتنضم لك 6 ساعات داير مني شنو بالضبط كده. ما طبعا يا عمي بجيبين الاخت عديلة ربنا يحفظ عندها حقوق مع شخصك الكريم والواحد طبعا يعني ايه بقول كده يعني انا ما وكيل الزوجة فعلا عديلة المسكينة والمظلومة بنت اخويا عندها حقوق وحقوق كثيرة جدا جدا ما شاء الله تبارك الله ربنا يزيد ويبارك اخواننا. عديلة بنت اخويا عندها حق لو جنت عندها حق لو يئست من الحياة وفكرت في الموت عندها حق لو صابت البيت ومشت عاشت مع اهلها لانها بتعيش للاسف مع انسان خامل وعاطل وما مسؤول ولا بيعرف حتى معنى المسؤولية دي الحقوق اللي انا بقصدها وذكرتها لحاج عبد الرافع لانه جشع زيك كده ما قدر يستوعبه ويفهمه لك صح. قلت يا عمي بجيبين قلت لك امشي سافر زي ما بتقول قطر عجيب ودي ما يجيب على الاقل المسكينة دي تلقى فرصة تلملم بعد عمره وتعرف تعيش زي الناس. يلا من هنا يلا الكلام معك متعب زيك. لا لا لا كل ما يهل صباح الدنيا جات قصدانا وشن نقول مع ما بتقرا وجبخانه الا جاي اقول ما يهل صباح الدنيا جات قصدانا وشن نقول ما بتقرا وجبخانه الا جاي الله لازم تنوم لأنك جبان وبتهرب من مواجهة الواقع. خليه يا عمي بجيبين النوم دي بتريحه شوية. حرام يا حاجة عديلة بدور يعني تنتهي من حاجة عجلة مرة واحدة بدوريني يعني أقعد فوق بطن البيت يا دوب ما لمت فيني مرة تلقى وتور رطوبة. أي والله بريئة يا حبيب قساي المرضات والعجرات يا يابا هي مسكن الماديك والمعاديك وتسلم لي كدي يا يابا من كل مكره من كل شر تسلم له لإدادك وتسلم لابني يا تقول يا أحفادك وأحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفادك لا من تبقى يا يابا كدي حاجة عدلان جدهم السادس عشر يعني بعد شكر لكل يا المسخوطة تقول لي يعني بطن الشغل يا الحاج خلاص يعني مسكك الماء بالدواء والهرب قايلاني يعني بوافق وبقول لك نعم مثل قلت لك وبعد الهرب دويل ويا ملا يا حين 139 سنة دين والله غيرين يعني يا الحاج خصمتك بالنبي ما تزعل شي اخواني زور ما يضحك مع ابو ولادته اضحك يا مرة جايز مع حاج عدلان في كل شيء الا في موضوع العمل لا لا لا لا الكبر حباب وعشرة لكن الوو العمل ده حب العمل ده ما غيمة يعني نحن غرس فينا الوالد بدري بدري بدري بدري من طفولة للباكرة انت تقول علي ساعة كنتم زارعية وماسكين الطورية يا حليل بيه طلاب علي يا ملا من دغش الرحمن نرقص لك يعني حواشة الليل والتنمال ونمسك لك الواسونة والواحد يعني ساعة نفس تدخل هكذا في عنكوليبة ويدور يعني يتناطى لك ليفوق كنا يعني درافين وقصار هبل اختصار كلي عارف على حاجة الواحد اندخل له يعني في حوض ملوحية علي الايمان يروح تمشي ويتلايق انت والله تاريخ مرس لا يوقع ساكت يغتس من القصر اي والله شفت الكلام ده خد شنو انت حكايتك شنو يا اخي انا ما واقف جد من جبال انت تروح يا اخي ما تتخدي انت رايح من الليلة دي رايح اصحى يا عدنان يا اخي شفت ساعة يعني اشتغلت في الحكومة وبقوني مدير والله وشوف الحليفة دي الموظفين يعني والمتسيبين دال جننته لك جنس جن شغل work and work اياه يعني يدو الشركة دقوا باطلوا على الشمس يلقوني يطلعوا نص الليل يفوتوني آخر حاجة مشوا له اللي ستودع ودفعوا له البياض كايسين ينقلوني أي والله كايسين يا أخي هذا الطقوه وصاحب الغزل يا أخي لا حرم الاختلاح ده قدمتنا حتى بعدك يعني أصبح ساري المفعول انا اول من طبق في كل لا. مكتب الف مسعود اتكلم يا اخي قال لك اصحى يا اخي اصحى يا اخي وقول بسم الله استغفر الله العظيم استغفر ابوك وتشني يا حمدان جا لك قال الف ده حلم في حلم